فناننا اليوم أصدقائنا كما ذكرنا هو الفنان عماد أبو شتية، الذي اختار لنا إحدى لوحاته لنقدمها في حلقة الليلة، الأديب محمد كمال، الذي كتب لنا قصة من وحي اللوحة التي اختارها وأسماها قصتي أنا. نبدأ أولاً بالفنان واللوحات. الفنان عماد أبو شتية فنان حقيقي متميز، هو فنان أردني من أصل فلسطيني. بدأ برسم الحيوانات والمناظر الطبيعية والوجوه، وتخصص في رسم العيون، ثم بدأت أعماله الفنية تتخذ طابع الفكرة، ثم استقطبته القضية الكبرى لكل فلسطيني لينحاز لها انحيازا كاملا. يعتبر الفنان عماد أبو شتية أن مصدر الإلهام في رسم لوحاته يأتي من خلال قراءته للشعر والاستماع للموسيقى، حيث يرى أن الشعر والرسم توأمان، فالشاعر يرسم بالكلمات والفنان يرسم بالألوان. وكما أن الفنان قادر على ترجمة قصيدة إلى عناصر لونية، كذلك فإن الشاعر يستطيع ترجمة لوحة إلى كلمات. هو يرى أن ريشته كالماء والهواء، وهي القلب النابض الذي يعيش به. تمثل الأحداث الجارية الدم المتدفق لهذا القلب، وتمثل القضية الفلسطينية الهواء أو الأكسجين الذي يحمله الدم لهذا القلب النابض. فريشته هي المتنفس الذي يحاول أن يترجم من خلالها الأحداث إلى ألوان ولوحات. نعرف أصدقائنا أن الفن التشكيلي الفلسطيني ولد من قلب رحم المعاناة، مكتحلاً بمأساة الاحتلال، متعطراً بنفحات المقاومة الشعبية والانتفاضات الكثيرة المتكررة لشعب يأبى الرضوخ. ولكل فنان طريقته الخاصة في التعبير عن القضية وعن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، تمسكه بالحياة. ويتخذ الفنان عماد أبو شتية المرأة محوراً تدور حوله موضوعات العديد من لوحاته، ويجعلها رمزاً للعديد من الأفكار. هو يرى أن المرأة هي العنصر الفاعل الأكبر في المجتمعات، خاصة في المجتمع الفلسطيني، حيث هي مصنع الرجال الذين يحملون القضية الفلسطينية في قلوبهم، والذين يؤمنون بأن إرجاع الحق دين في أعناقهم، لتظل هذه القضية متجددة حاضرة لا تغيب. حضور المرأة عند الفنان عماد أبو شتية حضور مشرق زاه يحملها كل الأفكار والرموز، فهي أحيانا تخيط السلام، وتارة ترسم المستقبل، وتارة أخرى تنظر نحو البعيد، تجلس تفكر تتأمل، لكنها في كل حالاتها ترتدي الثوب الفلسطيني، كأنما هو إيحاء بأن هذه المرأة بكل تجلياتها هي فلسطين. الفنان الفلسطيني عماد أبو شتية يحاكي التراث الفلسطيني في معظم لوحاته، بدءاً بالثوب الفلسطيني الشهير، مروراً بالعلم والنقوش، وصولاً إلى البرتقال والحصان وسنابل القمح، انتهاءً بالقدس ومفتاح العودة. ودائماً تتجسد القدس كبوصلة تحدد الاتجاه في معظم لوحاته. وأهم ما يميز الفنان عماد أبو شتية قدرته الفائقة المميزة على أن يحيل الصورة القاتمة التي نعرفها جميعاً للمشهد الفلسطيني بما فيه من دمار وحروب إلى صورة مشرقة تبعث على الأمل. وتأتي أسماء لوحاته لتبهرنا وهي تضعنا أمام هذا المشهد المشرق، فها هي لوحات سيدة الأرض، حائكة السلام، أوتار الأمل، شقائق النعمان، أين السلام، لحن الغربة، شرود عيوننا إليك ترحل كل يوم. ونتوقف الآن أصدقائنا أمام بعض هذه اللوحات التي أراها مؤثرة. فهذه لوحة سوف نعود من الركام، وفيها يؤكد على المبدأ والأمل والحلم الذي يعيش به وله كل فلسطيني، هو حلم العودة، لكنه يصوره بشكل فني بديع، حيث يجسد في هذه اللوحة امرأة فلسطينية بزيها وثوبها الفلسطيني الشعبي تخرج من الدمار الذي خلفته آلة الحرب في غزة. الدمار يعلق بالجزء السفلي من جلبابها، أما جزءها العلوي فهو جميل ممشوق منتصب كأنه يتحدى كل الدمار. الدمار يحيط بها من كل جانب، لكن على البعد في يمين اللوحة يلوح المسجد الأقصى من خلف الضباب، والمرأة تنظر له على البعد. السماء وراءها تختلط بالألوان الأبيض والسماوي والأصفر والرمادي وقليل من البرتقالي، كأنه يقول إن الواقع الذي يشهد هذا الصراع الذي يصل حد السماء فيحيل صفوها غيما وكدرا لابد أن ينتهي بنهضة الشعب الفلسطيني، تلك النهضة القوية الواثقة من النصر بإذن الله. ثم تأتي هذه اللوحة الرمزية البديعة والتي يصور فيها قاضيا يحكم على سجين يلبس بدلة الإعدام بلونها الأحمر المعروف. القاضي يبدو في شدة غضبه وهو ينفذ جزءا من حكم الإعدام، فهو القاضي وهو الجلاد، هو من يحكم وهو من ينفذ، حيث يمسك في يده مقصا يقص به جناحي الحرية لهذا السجين، بينما تتناثر ريشات هذا الجناح المقصوص حول السجين الذي رسمه الفنان بظهره منكس الرأس، وجزء صغير من الجناحين ما زال في ظهره، بينما الجناحان الأبيضان يستقران على منصة القاضي الذي تعمد الفنان أن يرسم على هذه المنصة كفة واحدة من كفتي ميزان العدل، وتبدو هذه الكفة مائلة في رسالة واضحة بليغة عن الظلم بكافة أشكاله. ثم ثم تأتي اللوحة الأخيرة التي اختارها لنا الأديب محمد كمال وكتب عنها قصته، لتجسد فكر الفنان عماد أبو شتية وفلسفته وأسلوبه. وقد كتب لنا الأديب محمد كمال عن هذه اللوحة قصة أسماها قصتي أنا. نصف أولا اللوحة. في هذه اللوحة يصور الفنان عماد أبو شتية شابة فلسطينية جميلة نعرفها من ثوبها المميز والمميز في جو ليلي رائق، تمسك في يدها قنديلا ينير مقدمة اللوحة، بينما تأتي القدس ويأتي المسجد الأقصى في خلفية اللوحة في سماء ينيرها هلال بشكله لكنه بدر بقوة ضوئه. وكأن الفنان يقول لنا من خلال لوحته إن ضوء القنديل الذي يأتي في مقدمة اللوحة يمثل مستقبل الشعب الفلسطيني الذي يصنعه الشعب الفلسطيني بيده، أما المسجد الأقصى فمحفوظ ومضاء بنور من عند الله. وهذه قصة الأديب محمد كمال الذي اختار لنا لوحة الليلة والذي اختار لنا فنان الليلة. القصة أسماها قصتي أنا، لعل جمالي هو سر شقائي. وبعد طرق المدافع كلما هدموا البيت أسكن على الركام هناك فوق أقصر الدروب إلى السماء، من أجل هذا لا أدع مسبحتي من يدي ولا لهفتي من نفسي ولا سراجي من يدي، ذلك السراج الذي أبيت أحصي في ضوئه أحجار انتفاضة أبنائي، حسبي قليل من زيت زيتونتي غموسا لأطفالي وقودا لسراجي، ألملم أطراف عباءة المنقوشة بأعلام بلادي فوق عيالي، أغنيهم أنشودة الفداء، ألقنهم قصيدة لدرويش، ماذا يعوزني بعد لجهادي غير بدر خاضع لأمري لا يغادر سماء مدينتي يعكس ضوءه فوق قبتها الذهبية حتى لا تغيب عن ناظري، والفضاء قد ألفته تكرارا في التشريد الذي توارثه عيالي، لا يحركني ريح قدمي بعمق الأرض راسخة كجذورها الزيتونية شوكة في قلب أعدائي، فارسي على البعد هناك ألمحه أكاد أراه في بريق عيني صغيري، لا مللت ولا تعبت وإن غفوت أحلم بأمي هناك فوق الركام فوق أقصر الدروب إلى السماء، تلملم عباءتها المنقوشة بأعلام بلادي، فوقنا تحتوينا تغنينا أنشودة الفداء تلقننا قصيدة لدرويش. هكذا جاءت قصة الأديب محمد كمال الذي أسماها قصتي أنا فلسطين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات،